بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل تجوز الزكاة لابن الابن في كلا الحالتين سواء وفاة الأب؟ الجواب: لا تصح، لا يصح صرف الزكاة للأصول ولا للفروع. لا تصرف زكاة مالك لآبائك وأمهاتك وإن علوا، ولا تصرف زكاة مالك لأولادك من بنين وبنات وإن نزلوا، حتى وإن كان ابن الابن قد مات أبوه وهو لا يرث من جده لوجود أولاد للجد. فالزكاة لا يصح صرفها للأبناء والبنات وأولادهم من بنين وبنات وإن نزلوا. يقول السائل: علي هدي في عمرة سابقة وهدي في عمرة هذا العام، فهل لو أهديت هديا واحدا بنية الهدي للعمرتين يكون صحيحا؟ إذا حصل الإخلال بشيء من أعمال العمرة، فعل محظور أو ترك واجب، وجب عليك هدي. وإذا حصل كذلك في عمرة أخرى وجب عليك هدي، وقد يجب عليك أكثر من هدي لعمرة واحدة. إذا فعلت عددا من المحظورات وتركت شيئا من الواجبات تعين عليك لكل محظور هدي فدية ذلك، أو تركت عددا من الواجبات وجب عليك في كل واجب ترك هدي، فقد يجب عليك في العمرة الواحدة أكثر من هدي لجبر النقص الذي حصل. فإذا كان عليك هدي في عمرة وهدي آخر في عمرة ثانية فلا يصح أن يجمع في هدي واحد، بل لكل واحدة ما يجبرها، وهذا الهدي يجبر النقص الذي حصل في العمرة. والواجب على المسلم إذا أراد الدخول في نوع من أنواع العبادة يجهله أن يسأل قبل أن يفعل، ويتأكد ويتفقه في دين الله جل وعلا، ليعبد الله على بصيرة ولا يعبد ربه على جهل ثم يسأل بعد ذلك. عليه أن يسأل قبل: كيف أعمل؟ ما الذي يجب علي؟ ويتأكد من ذلك ليؤدي عبادته على بصيرة وعلم، ولا يتخرص أو يأخذ بظنه أو يأخذ من جاهل مثله، بل عليه أن يسأل طالب علم ليرشده إلى الصواب. فأحد الأخوة يقول: منذ سنوات وأنا أحج وأعتمر ولا أطوف بالبيت إلا 4 أشواط. أقول: تكفي، والطواف 7 أشواط، إذا نقص ما صح. فإذا لم يصح الطواف ما صح الحج، إذا لم يصح الطواف ما صحت العمرة، وهكذا. وينبغي للحاج والمعتمر أن يبتعد عن الالتزام بهدي لترك واجب أو فعل محظور. هدي الجبران يهرب منه ويتفقه ليسلم منه، بخلاف هدي التمتع وهدي القران، فهذا سنة ويحرص عليه الحاج، لأنه عبادة وقربة لله جل وعلا وشكر له، بخلاف هدي الجبران في حج أو عمرة. فينبغي للمرء أن يحاول أن يسلم من ذلك، لأنه ما لزمه الهدي إلا لجهله، إلا لخطأه، إلا لفعله محظور أو لتركه واجب. فيتفقه في العبادة ليسلم من فعل المحظور وليسلم من ترك الواجب، فتكون عمرته على وفق السنة بلا زيادة ولا نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، بين لنا مناسكنا بحج أو عمرة واضحة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين لنا أمر ديننا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يحرص على التفقه في دين الله حتى وإن كان كبير السن، ولا يتكبر عن أن يسأل أهل العلم وإن كانوا دونه في السن، فيسأل ليؤدي عبادته تأدية صحيحة على وفق السنة. والله جل وعلا لا يقبل أي عمل ما لم يتوفر فيه شرطان أساسيان، أولهما إخلاص العمل لله جل وعلا، ثانيهما أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مخالف للسنة فلا يقبل، وهو البدعة، ما كان مبتدع فلا يقبل. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالواجب على المرء أن يحرص على تحقيق هذين الشرطين في كل عمل يعمله لله تعالى، في كل عبادة، أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، أن تكون موافقة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح ثواب الصلاة في ساحات الحرم الخارجية وكذلك في الصفا والمروة. كمل. هل هي كالصلاة داخل جدران الحرم سواء بسواء؟ إذا اتصلت الصفوف فمهما وإلى أي مكان وصلت هي كالصلاة في الحرم داخله إذا اتصلت، ولا يجوز أن تكون الصفوف متقطعة. ونسمع أئمتنا في الصلاة عند كل صلاة يحثوننا على ذلك، ويتم الصف الأول فالأول وسد الخلل. فإذا اتصلت الصفوف فإلى أي مكان وصلت الحكم واحد، إلا أن الصفوف المتقدمة أفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فيحرص المصلي على الصفوف الأول، الأول فالأول، وإذا كانت الصفوف تامة وصف عند نهايتها، وإن كان خارج جدران المسجد الحرام فهو تابع للمسجد في ثواب الصلاة بمئة ألف صلاة فيما سواه. يقول السائل: هل النائم في مكة كالعابد في غيرها؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا جهل. إذا نام وترك الصلاة يكون كالعابد في غير مكة، بل إذا نام عن واجب فإثمه قد يكون أعظم من إثم من اقترف معصية بعيدا عن الحرم. فالحسنات والصلاة في الحرم مضاعفة، والسيئات وإن لم تكن مضاعفة من حيث العدد لكن من حيث الكم، الكيفية والإثم. فعاص يعصي الله جل وعلا بجوار بيته أشد إثما من عاص يعصي الله بعيدا عن ذلك. يقول السائل: مضاعفة الصلاة في الحرم فقط أم في كافة مساجد مكة؟ بل هي مضاعفة إن شاء الله في سائر مساجد مكة، لأن الصلاة في مكة كلها داخل حدود الحرم المكي يعني مكة مضاعفة، وليست المضاعفة خاصة في المسجد الحرام هذا، وإنما في كل مكة، لأن الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهو راقد في بيت أم هانة خارج المسجد. فالصلاة في سائر مساجد مكة مضاعفة بإذن الله، لكن لا يقال إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذه البقعة سواء بسواء. لا، لا شك أن لهذه البقعة فضائل ومزايا لا تدرك في غيرها. يقول السائل: شخص طاف وسعى ونسي أن يقصر ولم يتذكر إلا بعد 10 أيام وهو في بلاده، فما الذي يجب عليه؟ كمل. مع العلم أنه ارتكب بعض محظورات الإحرام كالجماع. ما دام وقع في بعض محظورات الجماع، وخاصة الشيء الذي لا يعذر بالجهل به الجماع، فقد استقر بذمته وعليه الهدي لتركه الواجب الذي هو التقصير. عليه هدي، وهذا الهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. وأما إذا تذكر قريبا ولم يحصل منه محظور لا يعذر بالجهل فيه، فإن عليه أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ويقصر ولا شيء عليه. فالجهل بلبس الملابس العادية يعذر فيه والنسيان. يقول السائل: قمت بعد العصر وكنت أظن أن الشمس قد غربت فأكلت، ثم تبين أننا بعد العصر. عليك قضاء ذلك اليوم، وعليك التثبت وعدم الاستعجال في الفطر حتى تتيقن. يقول السائل: هل شرب الدخان محرم أو مكروه؟ الدخان خبيث من الخبائث، مضر بالصحة والبدن، مضر بالمال، مضر بالدين، تثقل العبادة على مستعمله، يستبطئ الجلوس في المسجد والصلاة، يستطيل ذلك، وضرره واضح وجلي، يعرف ذلك أكثر من يستعمله من ابتلي به. والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وهل يقول عاقل إن الدخان من الطيبات؟ بل هو من الخبائث. والواجب على المسلم الإقلاع عنه وتركه، يعالج نفسه بذلك، يعالج نفسه لعل الله أن يعصمه منه، لأنه مضر ومهلك، ولا خير فيه ولا نفع فيه، ولا يجوز للمرء أن يضر بنفسه، فنفسه ليست ملكا له، كما أنه لا يجوز له أن يقتل نفسه، كذلك لا يجوز له أن يأكل أو يشرب ما يضره، فإن فعل أثم. وشهر رمضان شهر مبارك يستعان به على الإقلاع عن الدخان، لأن المسلم يمتنع عنه طوال النهار، فإذا امتنع عنه هذا الوقت الطويل فحري به أن يقدر على الامتناع عنه في كل الوقت، ويسأل الله جل وعلا بصدق وإخلاص أن يعصمه منه فيسلم بإذن الله إن شاء الله. يقول السائل: أحرمت بالعمرة من أبيار علي وعند صعودي للحافلة قام سائق الحافلة بتشغيل المراوح وكان الجو باردا فلم أتحمل برودة الجو فقمت بتغطية رأسي وأنا محرم فهل علي شيء؟ إذا كنت غطيت رأسك بدون تذكر لما شعرت بالبرد غطيت رأسك نسيانا أو جهلا بأنه محظور فلا شيء عليك، وإن كنت غطيت رأسك مع علمك بأنه محظور لكن خوفا من أن يؤثر عليك البرد فعليك فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار. هذا إذا كنت فعلت ذلك وأنت تعلم أنه محظور لكن خشية ضرر البرد. وأما إذا كنت فعلت ذلك وأنت غير متذكر لكن لما شعرت بالبرد تلقائيا رفعت الرداء وجعلته على رأسك خشية البرد، فحينما ذكرت أنزلته من رأسك فلا شيء عليك في هذه الحال. يقول السائل: يصلي بنا إمام ولكنه يلحن في الفاتحة، ففي الآية اهدنا الصراط المستقيم يقرأها بفتح الهمزة ونصحناه ولكنه مصر على هذا اللحن، فهل تصح الصلاة خلفه؟ اللحن في الفاتحة إن كان يحيل المعنى ما صحت الصلاة، وإن كان لا يحيل المعنى صحت الصلاة. فمثل ما ذكر السائل فتح همزة اهدنا الصراط المستقيم هذا لا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة إن شاء الله. وأما إذا كان اللحن يحيل المعنى كأن تقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن يحيل المعنى لأنك تنسب النعمة إلى نفسك كأنك أنت المنعم. صراط الذين أنعمت عليهم هذا لحن يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة حينئذ، واللحن الذي لا يحيل المعنى تصح معه الصلاة. وإذا وجد من لا يلحن فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فيتخير القارئ إذا كان تقي ورع. يقول السائل: ما حكم العمرة عن الميت؟ جائزة، فإذا اعتمر الإنسان عن أبيه أو عن أمه فذلك من تمام البر بهما والإحسان إليهما. يقول السائل: غلبني النعاس قبل صلاة الفجر بساعة ولم أستيقظ إلا في الضحى، فماذا أفعل؟ الواجب عليك إذا استيقظت المبادرة بالوضوء والصلاة في الحال، وإذا صليت سنة الفجر قبل ذلك فحسن، تصلي ركعتي الفجر قبل ثم تصلي الفريضة ولا تؤخرها كما يفعل بعض الجهال، إذا خرج الوقت قال أؤخرها إلى الغد في وقت صلاة الفجر، وهذا لا يصح ولا يجوز. بل يجب على المرء إذا فاتته الصلاة أن يبادر بقضائها في الحال. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله جل وعلا: أقم الصلاة لذكري. فمن نام عن صلاة فإذا استيقظ يبادر بأدائها، وإذا كان معذور فلا إثم عليه إن شاء الله. إذا غلبه النوم ولم يكن ذلك من عادته فلا إثم عليه، وأما إذا كان اتخذ ذلك عادة باستمرار فيحرم عليه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.